قافلة الهدى الدعوية. أبو بلال جلسنا معه اليوم 22 ليلة 23، جلسنا بعد تراويح جلسة إيمانية وكل واحد من المعاقين يتكلم. أبو بلال حافظ لكتاب الله جل جلاله، كان عنده مؤسسة مقاولات، يقول والله بتشوفون جسمه طلع معي في التلفزيون مرتين، شوف جسمه وسبحان من أعطاه القوة، الآن ما يتحرك فيه إلا الرأس. يقول كنت إذا تأخر العمال في المقاولات أشيل كيسين اسمنت على يميني الكتف اليمين وكيسين على الكتف اليسار وأطلعها الدور الثالث وأرجع أخذ أربعة ثانية وأطلعها الدور الثالث، الآن ما يطيعني إلا رأسي بس. يقول يوم 22 نفس اليوم، يقول اليوم الظهر، يقول حصل معي موقف أنسى الإعاقة كلها، له 9 سنوات ما أذن لها الله جل وعلا يدخل بيته اللي هو بيته، وأذن لك يوميا تدخل بيتك. عرفت من تقصد ربنا ولك الحمد؟ يقدر ما يدخل في بيتك، يقدر يخليك تسكن في غرفة في المستشفى معك واحد، والله يقدر، لكنه تكرم عليك وقفك وانت تقول ربنا ولك الحمد، فاعرف من تقصد. يقول جاء الممرض، طبعا لازم يقلبون، يقول جاء الممرض وقلبني على جنب ونسى يرفدني بالبطانية وبعض الوسائد عشان ما أطيح، نسى. أسأل الله أن لا يكلني وإياك إلى بشر، تنقلب على كيفك والله العظيم لو الأمر عند أهلك نسوك وراحوا المشاويرهم وانت منقلب. يقول نسى وطلع، يقول أهم سندني على جنبي، يوم حركت رأسي طحت على وجهي. يقول أنا أصلا ما يتحرك فيني إلا عضلات الرقبة، فأشغلتها وتعبانة أصلا لأن من الصبح أنا لا تلفت يمين ويسار ما عندي له يتحرك. يقول فيوم انسدحت على وجهي لن يتوقع أحد ولن يستشعر مشهد، يقول إلا من جرب، يقول مدام ما جربتوه ما أنتم تشعرين. يقول طحت على وجهي وانكتمت، أبغى أرفع رأسي ما عاد قدرت، رأسي لازق في الشرشف اللي تحتي، يقول أبغى أرفع ومن كثر ما أرفع وأبغى أتنفس تعب وخارت قواي وتعبت عضلاتي، يقول ولزقت وجهي وقعدت أصيح أبغى أزعق ما أحد يسمعني، لأن المعاق ما هو زي حجاب الحاجز اللي عندي وعندك يتحرك على كيفه، ما يتحرك زي الناس. فيقول أبغى أصيح، جلست أبكي، يقول فأبكي وأنا في حال ما يعلمه إلا الله، وابتلت الأرض من تحتي ووجهي ابتل لأنه لازق. يقول صرت أجلس لين أنكتم ثم أرفع رأسي وأخذ نفس ثم يطيح وجهي مرة ثانية. يقول علمت أني بموت، قعدت 8 ساعات وعلمت أني بموت. يقول والله العظيم قلت يا رب إني في رمضان ومعاق، يا رب بنموت الآن، يا رب لا تبقي لي ذنب في صحيفتي تسألني عنه يوم القيامة وخذني الآن يا رب العالمين. يقول أنا أصيح، دخل واحد أرسله ربي جل جلاله، يقول دخل عامل نظافة لقاني منقلب، يقول رفعني مرة ثانية، يقول أول ما رفعني وجهي أحمر ثم جلس ينظر متعجب والدموع سائلة، قلت له كم الساعة؟ قال الساعة 2:15، يعني له ربع ساعة بس طايح. يقول والله إني أحسبني قاعد 8 ساعات وأحسب الليل جاء. وإن ربك لذو فضل على الناس، قد أحد نساك؟ قد جيت بتنقلب وما قلبت؟ وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. عرفت من تقصد ربنا ولك الحمد؟ شرب معاق شاهي وتعرف من تقصد وتعرف على إيش ربنا ولك الحمد، وانت بتشربها الشاهي يقول لك قرب وانت خايف تحرقه، ثم يقول لك قرب ثم تتجرأ وتقرب وتحرق لسانه، يقول لك خلاص ما عاد أبغى شيء، وتعرف من اللي وازن لك بيالتك وكاسك ما قد أحرقت نفسك هو اللي قاعد تقول ربنا ولك الحمد. عرفت من هو؟ إذا عرفت من هو أقسم بالله أن تخر ساجدا من غير شعورك وتنزل بأعز ما عندك إلى أدنى نقطة تصلها إليها راسك، وانت نازل وطايح تحت الى اسفل مكان بتلقاك مفتفاجأ وانت قاعد تقول سبحان ربي الاعلى وانت تحت، ثم بترفع وتدري ان في ملائكة سجدا مفوق دقيقتين ولا ثلاث ساجدين لهم سنين، فبتلقاك ترفع وتقول ربي اغفر لي. طيب انا ما اذنب، لا والله انك مسكين، لكن ما درينا وش قاعدين نقول. تلقاه قاعد تقول ربي اغفر لي لو تذكرت قبل الصلاة وانت قاعد تذنب، وانا اذنب ما قلنا ربي اغفر لي. عرفت من هو الله؟ لو صليت كذا كان تشوف نفسك وانت قايل السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، اول كلمة تقولها استغفر الله. لو صلينا صح وعرفنا من دلت له جباهنا كان طلعنا والله العظيم وجرأتنا على المعصية أقل. لكن صلت الأجساد وجاعت الأجساد، والعبرة والله العظيم في الأرواح والأنفس ليست في الأجساد. الدليل أنك كل يوم تدخل بروح وجسد وتؤمر تصلي وتصف الصف، بيجي يوم تدخل جسد بدون روح ثم ما يأمرك الله لا تصف صف ولا تصلي، لأنك جسد مطروح، والجسد المطروح ليس لله جل جلاله فيه حاجة أن يأمره بالصلاة. إذا ما عندك روح لا تصلي. شفت أن المسألة يا متعب الجسم كم تشقى لراحته، أتعبت نفسك فيما فيه خسران. أقبل على الروح، أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. وصلينا بالأجساد وصمنا بالأجساد وما غيرت فينا شيء، إيش رأيكم نجرب من اليوم نصلي بالأرواح وانت تستشعر هالصلاة، تستشعر وش قاعد تقول أنت. وقال عمر لما فهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال والله إنه ليشيب عارض الرجل في الإسلام لم يكتب له من صلاته إلا صلاة أو صلاتين. تجمعت له ركعة في عام 1420 خشع فيها، وتجمعت له سجدة في عام 1425، وجمعت له بعد 60 سنة طلعت له صلاتين.